بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبتدئ بإذن الله تعالى في شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. المؤلف الناظم الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ولد في مدينة عنيزة بالقصيم سنة 37 للهجرة، 1307 هجرية. فحفظ القرآن الكريم. ما شاء الله، الله يحفظكم، جزاك الله خير. حفظ القرآن الكريم وهو ابن 11 سنة، جزاك الله خيرا. عندك نسخة زيادة؟ طيب، الله يحفظكم، جزاكم الله. فتم حفظ القرآن الكريم وهو ابن 11 سنة رحمه الله، وطلب العلم على علماء بلده في القصيم. ولما بلغ 23 سنة جلس للتدريس رحمه الله تعالى، ومن شيوخه الشيخ إبراهيم بن حمد الجاسر، والشيخ صالح بن عثمان القاضي، ومن شيوخه أيضا شيخ الشنقيطي، يعني ليس هو محمد الأمين الشنقيطي المعروف، ولكن شنقيطي آخر كان يقيم في الحجاز ثم انتقل إلى العراق وأقام في عنيزة مدة، فأخذ عنه الشيخ عبد الرحمن السعدي التفسير والحديث واللغة والنحو والصرف. وكذلك من شيوخه في الحديث الشيخ علي بن ناصر، الشيخ علي ناصر الوادي، علي ناصر أبو وادي، علي ناصر أبو وادي، الشيخ علي أبو وادي كان ممن رحل إلى الهند وقرأ الكتب الستة على الشيخ نذير حسين محدث الهند المعروف، ورجع إلى نجد، ويعني أخذ عنه أيضا الشيخ السعدي الحديث. من تلاميذه الشيخ محمد بن صالح العثيمين، يعني هو أبرز تلاميذه، وهو الذي قام بإمامة الجامع الكبير في عنيزة بعد الشيخ السعدي رحمه الله، هو الذي خلفه على الإمامة والخطابة والتدريس في جامعه وحلقته رحمه الله. ومن تلاميذه الشيخ سليمان بن إبراهيم البسام، وعدد يعني الشيخ عبد الله بن عقيل، وممن أخذ عنه أيضا الإجازة والرواية الشيخ زهير الشاويش وآخرون. وله مصنفات كثيرة، أكثر من 30 مؤلفا، ومن أشهرها التفسير، تفسير السعدي المعروف، تفسيره للقرآن الكريم. وتوفي رحمه الله في نفس مدينته عنيزة في القصيم، توفي بها 76 و300 و1000 للهجرة، 1376 توفي رحمه الله تعالى. فهذه المنظومة التي معنا، هذه المنظومة التي معنا منظومة مختصرة في 49 بيتا، 49 بيتا تقريبا، نظم فيها القواعد الفقهية. والقواعد الفقهية، القواعد الفقهية، القواعد جمع قاعدة، وهي لغة الأساس، أو ما قاعدة البيت أساسه الذي يرتفع عليه البناء، وكل ما يرتكز عليه الشيء فهو قاعدة. يعني هذا المعنى اللغوي للقاعدة. وفي الاصطلاح هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. تعريف القاعدة اصطلاحا هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. والقضية معناها جملة من مبتدأ وخبر مثلا، فالجملة من مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل، هذه يقال لها إيه؟ قضية، يعني فقضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها، هذا معنى القاعدة. فإذا أضفناها إلى الفقه وقلنا قاعدة فقهية، فمعناه إيه؟ أن هذه القواعد ذات صلة إيه؟ بالفقه. والقواعد الفقهية يعني هي عبارات موجزة سهلة الحفظ، تصاغ فيها أحكام كثيرة ومسائل عديدة، يعني يتم إيه؟ ضمها وجمعها في عبارة سهلة وجيزة. هذه مزايا القواعد الفقهية، أنها كلمات يعني مختصرة تحوي مسائل كثيرة تندرج تحتها. واصطلح علماء القواعد الفقهية على يعني اختيار خمس قواعد يقال لها القواعد الكلية الكبرى. القواعد الفقهية الكلية الكبرى هي القواعد الأساسية التي يتفرع منها بقية قواعد الفقه. القواعد الكلية الكبرى، القواعد الفقهية الكلية الكبرى كلها ستمر بنا إن شاء الله. فمنها قاعدة الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، هذه قاعدة. القاعدة الثانية الضرر يزال، الضرر يزال، أو يعبر عنها أيضا أحيانا نفس القاعدة يعبر عنها بصيغة أخرى، لا ضرر ولا ضرر، هي الصيغة التي وردت في الحديث، يقال الضرر يزال. وعندنا قاعدة المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. والقاعدة الرابعة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. والقاعدة الخامسة العادة محكمة، العادة محكمة يعني يحتكم إيه؟ يحتكم إليه. فهذه خمس قواعد هي القواعد الفقهية الكلية الكبرى التي يندرج تحتها بقية القواعد الفقهية. اليقين لا يزول بالشك، وكلها ستأتينا إن شاء الله سنمر عليها. طيب عندنا من المصطلحات يعني القريبة يعني ذات الصلة بالقواعد الفقهية مصطلح الضابط الفقهي. ما الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي؟ القاعدة الفقهية تنطبق على جميع الأبواب، ليست خاصة بباب واحد، فتجد القاعدة الفقهية الواحدة تندرج تحتها مسائل في الطهارة، في الصلاة، في الصيام، في الحج، في الجنايات، في النكاح والطلاق والأيمان وغير ذلك، يعني فتجد قاعدة واحدة، تجد قاعدة واحدة تندرج تحتها يعني مسائل كثيرة في جميع أبواب الفقه، ليست خاصة بباب بعينه. يعني مثل قاعدة الأمور بمقاصدها مثلا، اللي أول قاعدة سنأخذها إن شاء الله. فهذه القاعدة يعني هي بمعنى الأعمال بالنيات، يعني قاعدة الأمور بمقاصدها هي بمعنى حديث إنما الأعمال بالنيات. فتجد فيها مسائل تتعلق مثلا بالطهارة، إذا انغمس الإنسان في ماء الأمور بمقاصدها، قصد به التبرد أو قصد به التنظف أو قصد به غسل جنابة أو قصد به غسل جمعة، فيعني الصورة واحدة ولكن الأحكام تترتب على حسب المقصد. كذلك مثلا إذا قال لزوجته الحقي بأهلك، هذا مثلا في مسائل الطلاق، الحقي بأهلك هذا طلاق كناية، فالأمور بمقاصدها، إن قصد به الطلاق فهو طلاق، وإن لم يقصد به الطلاق فليس طلاقا. مثلا القتل يعني صورته واحدة، لكن قد يكون قاصدا القتل فيكون قتل عمد له أحكام، غير ما إذا قتل لا يقصد القتل ولم يتعمد فيكون قتل خطأ إلى آخره. فإذا يعني تجد أن نفس القاعدة لها فروع في جميع الأبواب. أما الضابط الفقهي فهو يجمع الفروع والمسائل في باب واحد، يعني الضابط الفقهي كأنه قاعدة فقهية لكنها صغيرة خاصة بباب معين، يعني مثل إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، فهذا ضابط يعني خاص مثلا بباب الآنية من كتاب الطهارة، فيما يتعلق بالآنية في كتاب الطهارة فهو ضابط فقهي يضبط مسألة الجلود ومتى تطهر ومتى لا تطهر. فالضابط الفقهي يكون يعني جزئيا خاصا بباب معين. عندنا أيضا القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. ما الفرق بين القاعدات الفقهية والقاعدة الأصولية؟ فالقواعد الأصولية هي يعني مسائل علم الأصول، مثل القواعد الأصولية أمثلتها الأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة إلى الند، مثلا الإجماع حجة، القياس حجة، هذه كلها يقال لها قواعد أصولية. فالفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية أن القواعد الأصولية تأتي في الترتيب أولا قبل استنباط المسائل الفقهية، يعني القواعد الأصولية يعني يستعان بها على استنباط الأحكام من أدلتها، يعني الإنسان يكون يدرس الأصول، المجتهد يعني يكون عنده علم بالأصول، أصول الفقه وقواعد الأصول، وعنده الأدلة ويستعمل قواعد الأصول في استخراج الأحكام من الأدلة، يعني يعلم مثلا أن القياس حجة، وأن الأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة إلى الندب، فيستعمل هذه القواعد في استخراج الأحكام من الأدلة. أما القواعد الفقهية فهي مستمدة من المسائل الفقهية، يعني القواعد الفقهية تأتي في الترتيب بعد استنباط الأحكام الفقهية، يعني بعدما استخرج الفقهاء واستنبطوا مسائل الفقه واستخرجوها من الأدلة مستعينين بالقواعد الأصولية، بعد ذلك القواعد الفقهية أخذت من هذه الفروع الفقهية فوجدوا يعني قواعد تربط مسائل الفقه المتفرقة. فهذا يعني أبرز وجوه الخلاف بين القاعدة الأصولية والفقهية. من فوائد يعني دراسة القواعد الفقهية أنها كما ذكرنا عبارات موجزة تصاغ فيها أحكام كثيرة فيسهل حفظها، وأنها وسيلة لاستحضار الأحكام الفقهية من خلال ربطها بهذه القواعد، وأنها تساعد المفتين في ضبط فتاواهم وتساعد القضاة في ضبط أقضيتهم حتى تكون منسجمة مع هذه القواعد، وأنها تساعد في مسائل النوازل، المسائل الحادثة، فهذه القواعد أعانت الفقهاء والمفتين فيما يجد من النوازل فيدخلونه في هذه القواعد. وهنا تأتي مسألة يعني مدى حجية القواعد الفقهية، يعني هل يستطيع الفقيه أن يحتج بقاعدة فقهية كما يحتج بالدليل؟ فالجواب أن القواعد الفقهية لا يحتج بها، ولكنها يستضيء بها الفقيه ويسترشد بها، لكنه لا يحتج بها ولا يعتمد عليها كدليل شرعي، وإنما يعتمد على الدليل الذي استدل به على القاعدة. يعني هذه القواعد الفقهية كل قاعدة هي مستخرجة من دليل، يعني القاعدة يستدل لها ولا يستدل بها. يعني عندما نقول الأمور بمقاصدها نقول ما الدليل على أن الأمور بمقاصدها؟ الدليل هو مثلا الحديث إنما الأعمال بالنيات. فالفقيه إذن يستدل بالدليل الذي أخذت منه القاعدة ولا يستدل بالقاعدة نفسها، لأن القاعدة هي مستنبطة من الدليل ومستخرجة منه. ثم إنه كما مر بنا فالقاعدة الفقهية، القواعد الفقهية هي ترتيبها بعد المسائل، فكيف يعني يحتج بها على المسائل وهي أصلا القواعد إنما استنبطت من المسائل، يعني بعدما استخرج الفقهاء المسائل الفقهية من الأدلة وضعت القواعد التي تربط بين هذه المسائل، فلذلك هي لا يحتج بها وإنما هي يعني أتت في الترتيب بعد المسائل. ثم كذلك أيضا أمر ثالث وهو أن القواعد الفقهية أغلبية، القواعد الفقهية أغلبية ولها استثناءات، يعني دائما كل قاعدة فقهية يكون لها استثناءات تستثنى منها وبعض المسائل يعني تخرج عنها، فيذكرون القاعدة ثم يذكرون ما يستثنى منها، فلذلك يعني لا يصح أن يحتج بالقاعدة كأنها دليل على مسألة لاحتمال أن تكون هذه المسألة من ضمن المسائل المستثناة التي لا تنطبق عليها القاعدة. طيب ندخل في الكتاب. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يعني كما لن نطيل يعني في الكلام عن البسملة، يعني اقتداء بكتاب الله تعالى وبكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فافتتح بالبسملة ثم قال: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. فبعد البسملة قال الحمد لله العلي الأرفق، يعني بعد البسملة أتى بالحمد أيضا اقتداء بكتاب الله تعالى، بعد البسملة الحمد، وكذلك أيضا اقتداء بخطب رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث كان يفتتحها بالحمد. قال الحمد لله العلي الأرفق، فأثنى على الله تعالى بالعلو، والله سبحانه وتعالى له علو القدر والقهر والذات، جميع معاني العلو ثابتة لله تعالى، فهو علي القدر يعني علي الشأن والمنزلة والمكانة سبحانه، وله علو القهر يعني أمره نافذ وأعداؤه مقهورون لحكمه، يسري عليهم حكمه وقضاؤه، وله علو الذات سبحانه وتعالى، ويقال له أيضا علو الفوقية، يعني أنه سبحانه مستوٍ على عرشه سبحانه وتعالى فوق السماء السابعة. فأثنى على الله تعالى بالعلو، قال الأرفقي، فالأرفق هو اسم تفضيل من الرفق، ومن أسماء الله تعالى الحسنى الرفيق، إن الله تعالى رفيق يحب الرفق، ورد في الحديث إن الله تعالى رفيق يحب الرفق، فالله تعالى رفيق، فهنا قال الأرفق فهو اسم تفضيل بمعنى يعني الرفيق، فالله سبحانه وتعالى من صفاته الرفق ويحب الرفق سبحانه وتعالى. في الحديث إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه، وهذا الحديث في الصحيحين، هذا الحديث في الصحيحين، وهذا لفظ مسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. والرفق يأتي بمعنى الحلم وبمعنى الأناة وبمعنى التيسير على عباد الله، فهنا يعني وإن لم يرد لفظ الأرفق لكن هو بمعنى الرفيق، ويكون يعني إخبارا عن الله سبحانه وتعالى بأنه رفيق يعني ذو رفق أي ذو حلم وذو أنات سبحانه وتعالى. ومن رفق الله تعالى بعباده التيسير عليهم، فالله تعالى يسر عليهم، وهذا يعني فيه إشارة يعني يسمى براعة الاستهلال، يعني أنه يثني على الله تعالى يعني بصفات ذات صلة إيه بموضوع الكتاب يعني. فمن رفق الله تعالى بعباده أنه يسر لهم إيه التشريع. ومن قواعد الفقه المشقة تجلب التيسير. قال وجامع الأشياء، قال الحمد لله العلي الأرفقي، وجامع الأشياء والمفرق. فيثني على الله سبحانه وتعالى بأنه الجامع والمفرق. فالجامع الذي يجمع الأشياء المتماثلة فيسوي بينها في الحكم، والمفرق يعني بين الأشياء المختلفة المفترقة فيفرق بينها في الحكم. فالله سبحانه وتعالى يجمع الأشياء ويفرق الأشياء، يعني يجعل الأشياء المتماثلة يجعل لها حكما واحدا. هذا أيضا من براعة الاستهلال في ثنائه على الله سبحانه وتعالى، اختار إيه الثناء عليه بهذه الصفة أنه يجمع ويفرق، لأن القواعد الفقهية فيها جمع للأشياء المتماثلة تضمها قاعدة واحدة إيه تجمع جزئياتها. قال ذي النعم الواسعة الغزيرة، ذي النعم الواسعة الغزيرة، الغزيرة الكثيرة المتتابعة، والحكم الباهرة الكثيرة. فنعم الله تعالى واسعة يعني لا يحصيها إلا هو، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وهي غزيرة يعني كثيرة متتابعة. قال والحكم الباهرة الكثيرة، فيثني على الله سبحانه وتعالى بأنه ذو حكم باهرة، أي المعجبة التي ينبهر بها الناس ويعجبون منها، وهي كثيرة يعني لا تحصى كما في الآية الكريمة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصى. ثم يصلي ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وآله وصحبه. قال ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم أو الخاتم بالفتح والكسر، كلاهما صحيح يعني، وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. فيصلي ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، النبي الخاتم خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ويصلي ويسلم كذلك تبعا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فيصلي على آله وأصحابه الأبرار، جمع بر، والبر هو الجامع لخصال الخير، الحائز مراتب الفخار، أي الذين يعني حازوا مراتب الشرف التي يفتخر بها ويتباهى بها. فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه حازوا مراتب الفخار، يعني مراتب الشرف التي يفتخر بها ويتباهى بها. ثم قال اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. اعلم هديت، هديت جملة اعتراضية يعني يدعو للإيه يعني لقارئ منظومته والمطلع عليها، يقول اعلم أيها القارئ للمنظومة أو السامع لها أن أفضل هديت، يعني يدعو له بالهداية، والهداية تأتي بمعنى هداية التبيين والإرشاد، يعني علمت أو هديت بمعنى وفقت لاتباع الحق. الإنسان قد يعلم الحق ولا يعمل به، فهديت تشمل العلم والعمل، يعني هداية التبيين التي هي العلم، وهداية التوفيق التي هي العمل بمقتضى هذا العلم يعني. فاعلم هديت أن أفضل المنن، أن أفضل المنن يعني أفضل النعم التي امتن الله تعالى بها على عباده علم يزيل الشك عنك والدرن. أفضل النعم هي العلم الذي يزيل عنك الشك، ويزيل عنك الشك اللي هو مقابل إيه اليقين، والدرن بمعنى القذر والوسخ، فيمكن أن يفسر هنا بمعنى الشبهات يعني، لأن يزيل أو الشهوات يعني الشك هذا يأتي بمعنى الشبهات، والدرن بمعنى الشهوات يعني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إيه قال من ابتلي بشيء من هذه القاذورات، فسمى المعاصي إيه قاذورات. فالعلم يزيل الشك ويزيل الدرن يعني، فلا يزيل الشهوات يعني بصورة مباشرة، وإنما يتسبب في إزالة فتن الشهوات. يعني ترى الشهوة نفسها ليست مذمومة في ذاتها، وإنما إذا استعملت في الحلال، شهوة الأكل، شهوة النساء، الملك، كذا إلى آخره. يعني الشهوات لا تذم في ذاتها، وإنما يعني إن أدت إلى معصية الله تعالى وصار الإنسان عدا لها من دون الله، يعني أطاعها في معصية الله، هذا المذموم. يعني فالعلم يعني يتسبب في إزالة فتن الإيه؟ الشبهات والشهوات. طيب هنا يعني لما وصف العلم بأنه أفضل المنن، هناك كلام لأهل العلم في أفضل النعم، ما هي أفضل النعم؟ فبعضهم يقول هي نعمة الهداية أو نعمة الإيمان، وبعدين هل هذا يشمل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أفضل النعم في حق النبي عليه الصلاة والسلام خاصة، فبعضهم يقول هي نعمة النبوة أو نعمة يعني والإرسال. ف يعني هذه أفضل النعم، والبعض يفرق بين أفضل النعم في الدنيا وفي الآخرة، فيقول أفضل النعم في الآخرة هي رضا الله تعالى ورؤية وجهه الكريم، فهذه أفضل النعم في الآخرة. وأما يعني أفضل النعم في الدنيا فهي نعمة الهداية والإيمان إلى آخره. فهنا عندما يقول يعني أن أفضل المنن علم يزيل عنك، يزيل الشك عنك والدرن، فالعلم هو أفضل المنن بهذا المعنى، لأن الهداية هي من معاني العلم. يعني لأن العلم هو الهداية، تشمل هداية التبيين بمعنى تعليم الحق واتباع الحق، فبهذا المعنى. أو يعني يكون أفضل هنا بمعنى من أفضل، يعني كثيرا ما يطلق أفعل التفضيل يعني بصورة مجازية، لا يلزم بالضرورة يعني أن يكون أفضل بإطلاق، ولكن يعني بمعنى الأفضلية النسبية أو من أفضل، يعني أفضل بالنسبة لما هو دونه من النعم. يعني ليس بالضرورة أن تكون الأفضلية المطلقة، ولكن بمعنى من أفضل أو أفضل بالنسبة لما هو دونه. يعني طيب بعدها يقول ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. فالعلم يزيل الشك ويكشف الإيه؟ الحق، ويكشف الحق لذي القلوب. ذي يعني هنا قد تكون بمعنى يعني ذي بمعنى أصحاب القلوب، أو ذي بمعنى اسم الإشارة يعني لهذه القلوب. فالعلم يكشف الحق لذي القلوب، يعني إما ذي بمعنى لذوي القلوب، ويوصل أو لهذه القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. فالعلم يوصل العبد إلى مطلوبه، ومطلوب العبد هو الفوز برضوان الله تعالى ودخول الجنة. قال فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. فاحرص على فهمك للقواعد، يعني احرص على فهم الأسس التي يبنى عليها غيرها، جامعة المسائل الشوارد. الشوارد يعني المتناثرة المبعثرة، فاحرص على فهم القواعد التي تجمع المسائل المتناثرة المبعثرة. فالقاعدة يعني تضمها وتجمعها وتربط بينها. قال فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفقا. فترتقي في العلم خير مرتقى، يعني تصعد وترتفع إلى منزلة عالية رفيعة في العلم. يعني هم العلماء عموما رفع الله تعالى منزلتهم، كما قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفهم القواعد يجعل الإنسان يرتقي، يعني يرتفع. اقرأ وارتقي ورتل، ارتقي بمعنى ارتفع. يعني فترتقي في العلم خير مرتقى، يعني تكون ذا رتبة رفيعة في العلم. يعني العالم هو عموما رفعه الله تعالى، والعالم الذي أحاط بالقواعد التي تجمع له المسائل وتضمها وتسهل عليه حفظها قد ارتقى يعني درجة عالية في العلم، وتقتفي سبل الذي قد وفق، فتقتفي يعني يعني تعرفون القفا اللي هو ايه، يعني القفا يكون خلف الإنسان أو وراء الإنسان، فإذا سرت وراء آخر فقد اقتفيته، يعني كأنك ايه أصبحت سائرا وراءه متبعا له، فاقتفى يعني اتبع، ومنه اقتفى أثره يعني صار على آثار أقدامه واتبع، فتقتفي يعني تتبع وتصير سائرا متبعا في سبل، تقتفي سبل الذي قد وفق، الذي وفق يعني هدي إلى الحق، يعني علم الحق وعمل به، فأنت إيه تصبح مقتفيا له، يعني سائرا على طريق الموفقين الذين وفقهم الله تعالى، فأنت تكون سائرا في طريقهم فتصل إلى ما وصلوا إليه. ثم قال: وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. وهذه قواعد نظمتها، طبعا قواعد هي على صيغة إيه؟ منتهى الجموع التي هي ممنوعة من الصرف، لكن من الضرورات الشعرية صرف الممنوع ومنع المصروف، كما درستم في العروض، يعني يجوز للشاعر يسوغ للشاعر ما لا يسوغ للناس، فالضرورات الشعرية منها إيه؟ منع المصروف وصرف الممنوع ومد المقصور وقصر الممدود وغير ذلك، يعني مما إيه يجوز للشاعر، فهنا يعني احتاج إلى تنوين فنون يعني الكلمة رغم كونها ممنوعة من الصرف، فقال: وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. من كتب أهل العلم، كتب جمع كتاب يعني بمعنى كتب، دايما كل جمع على وزن فعل يجوز فيه إيه إسكان العين، يعني فكتب وكتب، كما مر بنا لما قال: وتقتفي سبل الذي، أيضا عشان الوزن قال: وتقتفي سبل، فسبل بمعنى سبل، وكتب بمعنى كتب، ورسل بمعنى رسل، وهكذا. فيقول: من كتب أهل العلم قد حصلتها، يعني جمعت هذه القواعد من كتب العلماء. فهنا يعني المؤلف رحمه الله ينسب الفضل إلى أهله، فيقول يعني هذه القواعد يعني أنا إيه لم أخترعها يعني من تلقاء نفسي ولا أتيت بها من ذهني، وإنما وضعها أئمة قبلي وأنا إيه جمعتها من كتب أهل العلم ونظمتها، يعني الذي الدور الذي قام به هو كونه نظمها في منظومة تسهل حفظها. جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر، فيدعو لمن سبقه من العلماء بأن يجزيهم الله تعالى الأجر العظيم وأن يعفو عنهم ويجزيهم البر، يعني أن يبر بهم أي أن يحسن إليهم سبحانه. ثم بدأ بالقاعدة الأولى من القواعد الكلية الكبرى واقتصر فيها على هذا البيت، يعني قال إيه: النية شرط، النية شرط لسائر العمل، هكذا عندكم؟ النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل، بها الصلاح والفساد للعمل. فبدأ بالقاعدة الأولى من القواعد الخمس الكلية الكبرى، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، ويعني هذه القاعدة الأمور بمقاصدها يعبر عنها أيضا بعض العلماء يفضل إيه التعبير بما في الحديث، يعني التعبير النبوي الأعمال بالنيات. فاستعمل لفظ الحديث يعني أو استنبط من لفظ الحديث النية شرط لسائر العمل. فالنية شرط لسائر العمل. السائر أحيانا تأتي بمعنى يعني ما تبقى، وأحيانا سائر بمعنى جميع. فهنا النية شرط لسائر العمل يعني لجميع العمل. يعني احنا يذكر ايه في بعض السياقات، مثلا يذكر حكم جزء من الأجزاء ويقال وسائره كذا، يعني وبقية الأجزاء لها ايه حكم آخر. وأحيانا السائر تأتي بمعنى الجميع، فهنا يعني لم يذكر حكما خاصا لبعض الأعمال حتى يكون سائرها بمعنى بقيتها، وإنما ايه قال لسائر العمل يعني بمعنى لجميع العمل. فالنية هي أساس العمل وعليها يدور العمل صحة وفسادا. فقد يعمل شخصان نفس العمل من حيث الصورة، لكن هذا عمله صحيح وهذا عمله فاسد بسبب اختلاف النية. فيتعلق بالنية يعني أحكامه صحة العمل وفساده في الدنيا من جهة كونه صحيحا لا يعني لا يلزم قضاؤه، لا يلزم قضاؤه، أصبح مجزئا لا يلزم قضاء، أو كان فاسدا باطلا يعني لا تبرأ به الذمة ويلزم قضاؤه. وأيضا النية من جهة كون العمل مقبولا عند الله تعالى يثاب عليه، أو كون العمل غير مقبول عند الله تعالى. فالنية تميز بين العادة والعبادة، كالاغتسال مثلا قد يكون عادة للتنظف أو التبرد، وقد يكون عبادة يعني يقصد به التقرب إلى الله تعالى كغسل الجنابة وغسل الجمعة ونحو ذلك. وأيضا النية تميز عبادة عن أخرى، فيمكن أن يصلي شخص ركعتين ينوي بها سنة قبلية أو بعدية، ويصلي شخص ركعتين ينوي بها فريضة الفجر، أو هذا يصوم صوما ينوي به مثلا قضاء رمضان، وهذا يصوم ينوي به صوم عاشوراء، وهذا ينوي به مثلا قضاء نذر أو ونحو ذلك. فالنية تفرق بين الأشياء. والنية في اللغة هي انبعاث القلب، هي انبعاث القلب إلى ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضرر. وفي الشرع هي الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء وجه الله وامتثالا لحكم الله سبحانه وتعالى. وقيل في تعريف النية أيضا هي قصد الطاعة والتقرب إلى الله بإيجاد الفعل أو الامتناع عنه، بإيجاد الفعل أو الامتناع عنه. وهذه القاعدة كما ذكرنا يعبر عنها أيضا، يعني الصيغة المشهورة لهذه القاعدة هي الأمور بمقاصدها، والمقاصد هنا بمعنى النوايا. المقاصد هنا بمعنى النوايا يعني الأمور، أي أعمال المكلف وأقواله تختلف نتائجها وأحكامها الشرعية باختلاف المقاصد، أي باختلاف النوايا. يعني الأحكام الشرعية المترتبة على أعمال الشخص وأقواله تختلف باختلاف مقصوده، يعني باختلاف نيته. والإمام الشافعي رحمه الله قال عن حديثي إنما الأعمال بالنيات، قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو صنفت كتابا يعني لو صنفت كتابا على الأبواب لجعلت هذا الحديث في كل باب من الأبواب. يعني لو صنف كتابا في الحديث على أبواب لجعل هذا الحديث في كل باب من الأبواب، يعني بمعنى يجعله في كتاب الصلاة وفي كتاب الطلاق وفي كتاب الجنايات والنكاح، لأن النية تتعلق بكل باب من الأبواب. وقال بعض الأئمة هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. يعني لا نريد أن نطيل عليكم، يعني هذه يعني قاعدة الأعمال بالنيات كما ذكرنا، يعني القواعد الكلية يتفرع منها قواعد جزئية. يعني فمن القواعد الجزئية التي تتفرع من قاعدة الأعمال بالنيات، فمنها يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد، يعني فرع من قاعدة الأمور بمقاصدها أو الأعمال بالنيات يتفرع منها يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. فمن ذلك أنه ما كان وسيلة لغرض مشروع يغتفر فيه، طالما المقصد الغاية والهدف كان مشروعا فيغتفر في الوسيلة ما لا يغتفر في المقصد والهدف. فمن هذا الباب يعني جواز الكذب لإصلاح ذات البين، فالكذب هو في الأصل حرام، فهناك فرق بين من يقصد الكذب ومن يقصد إصلاح ذات البين وأصبح الكذب وسيلة لتحقيق هذا المقصد المشروع. وكذلك من القواعد الجزئية المتفرعة عن هذه القاعدة، لا ثواب ولا عقاب إلا بنية، الثواب والعقاب الأخرويان لا يكونان إلا بحسب النية. ومن القواعد الجزئية أيضا، اللفظ على نية اللافظ، اللفظ على نية اللافظ إلا الحلف فإنه على نية المستحلف. اللفظ على نية اللافظ يعني من فروع إنما الأعمال بالنيات أو الأمور بمقاصدها، أن اللفظ على حسب نية من يتكلم به. أحيانا لفظ واحد يتكلم به شخصان وهذا يقصد به معنى وهذا يقصد به معنى آخر، لكن استثنوا من هذا أن الحالف يعني على حسب نية المستحلف، وهذا فيه تفصيل يعني في كتب الفقه مر بنا شيء منه. يعني إذا يعني عندما يتعلق به تضيع حق لآخر، يعني في مسائل الخصومات عند القاضي لا يصلح التعريض مثلا بما فيه أكل لمال الآخر، يعني يقول له مثلا، مر بنا بعض المسائل في كتاب النكاح لو تذكروا. ف يعني الإنسان إذا حلف مثلا أنه لا يأكل لحما، مثلا حلف لا يأكل لحما، فهل يدخل فيه السمك أو لا يدخل فيه السمك؟ يعني الله تعالى سمى السمك لحما لتأكل منه لحما طريا، لكن إذا هو يعني لم يقصد باللحم السمك، فلو أكل سمكا لا يكون قد حنث، يعني لأنه لم يقصده بهذا اللفظ. واللفظ يعني له حقيقة عرفية وله حقيقة لغوية وحقيقة شرعية، فإذا هو قصد المعنى العرفي للحم الذي لا يدخل فيه السمك ولم يقصد المعنى اللغوي الذي يدخل فيه السمك، فاللفظ على نية اللفظ. لكن إلا الحلف اللي هو في يعني في التقاضي يعني وفي حقوق الناس، إذا القاضي مثلا أحضر 2 واحد يدعي على الآخر أنه مدين له ب1000 درهم، فالقاضي يسأله يعني يطلب بينة من المدعي، إذا لم يكن معه بينة فيتوجه بالحديث إلى المدعى عليه ويطلب منه أن يحلف ببراءته، فيمكن أن يستعمل لفظا أنه ليس له عندي شيء، وهو يقصد يعني في ليس له عندي شيء في بيت معين أو في مكان معين، أو فلا لا حتى لو نوى شيئا هنا، لا هنا هذا استثناء، يعني اليمين على نية المستحلف وليس على نية الحالف في هذه الحالة عند القاضي وفي الخصومات بين الناس. ف فهذا يعني بعض ما يتعلق بهذه القاعدة، ونقف هنا إن شاء الله في الدرس القادم. القاعدة الثانية اللي هي قوله الدين مبني على المصالح، هذه مرتبطة بقاعدة الضرر يزال، فنقف هنا إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.